آل عاطف الشهري. اللهم من خط رسما أو كتب حربا فيه إساءة لدينه أو إساءة لنبيه أو استهزاء بشرعه أو استهزاء بعبادك الصالحين. اللهم فشل منه أركان. اللهم فشل منه أركان. اللهم فشل منه أركان.